الحديث العشرون: حسن الظن بالله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني، فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. معاني المفردات: عند ظن عبدي بي، أي إن ظن أني أعفو عنه وأغفر له فله ذلك، وإن ظن العقوبة والمؤاخذة فكذلك. وأنا معه إذا ذكرني، أي هي معية خصوصية، أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية والإعانة، فهي غير المعية المعلومة من قوله تعالى في سورة الحديد: وهو معكم أينما كنتم، فإن معناها المعية بالعلم والإحاطة. فإن ذكرني، أي بالثواب والرحمة سرا، في ملأ، أي في جماعة وهم الملأ الأعلى من الملائكة. تقرب إلي بشبر، أي مقدار شبر ما بين أعلى الإبهام وأعلى الخنصر. ذراع، أي مقدار ذراع وهو ما بين طرف المرفق إلى طرف الإصبع الوسطى، والمراد القرب وليس المقصود حقيقة الذراع. باعا، أي مقدار باع وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه وعرض صدره، أو هو ما بين الكفين إذا بسطتهما. هرولة، أي إسراع وهو بين المشي والعدو. المباحث العربية: هرولة مجاز على سبيل المشاكلة، حيث ذكر المشي من العبد، فحسن أن يأتي بلفظ يشاكل المشي فكانت الهرولة. الشرح والبيان: وفيه ما يلي: أولا، الموازنة بين الخوف والرجاء. ثانيا، سر التعبير بالذراع والباع والهرولة. ثالثا، ما يرشد إليه الحديث. أولا، الموازنة بين الخوف والرجاء. الله تبارك وتعالى رحيم بعباده، وهو سبحانه عليم بضعفهم وعجزهم، ومن هنا يبين الحق سبحانه في هذا الحديث القدسي أنه إن ظن العبد بربه العفو عنه والغفران فله ذلك، وإن ظن أن الله سيعاقبه فله ظنه ذلك أيضا. في هذا الحديث ترجيح لجانب الرجاء على الخوف، وقيده بعض أهل التحقيق بالذي حضرته الوفاة. وأما قبل الاحتضار فهناك عدة أقوال، أرجحها الاعتدال بين هذين المقامين، مقام الخوف والرجاء، فينبغي أن يجتهد بقيام وظائف العبادات موقنا بأن الله تعالى يقبله ويغفر له، لأنه وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. ثانيا، سر التعبير بالذراع والباع والهرولة. ورد في الحديث التعبير بالذراع والباع والهرولة، وهو كناية عن سرعة إجابة الله عز وجل وقبول توبة العبد ولطفه ورحمته، ومثل لقرب ألطاف الله من العبد إذا تقرب إليه بالإخلاص والطاعة. وهذه الإطلاقات، أي الذراع والباع والهرولة وأشباهها، مستحيلة على الله على سبيل الحقيقة. يرشدنا هذا الحديث إلى أن من تقرب إلى الله بطاعة قليلة يجازيه الله بمثوبة كثيرة، وكلما زاد العبد في الطاعة زاد الله له في الثواب. وإن أدى العبد الطاعة على التأني فإن مثوبة الله سبحانه ورحمته تكون أسرع وأقرب. في هذا الحديث جواز إطلاق النفس على الذات، فهو إذن شرعي في إطلاقها عليه. ثالثا، ما يرشد إليه الحديث. أولا، ينبغي على المؤمن أن يحسن الظن بربه فيطمع في رحمته. ثانيا، بيان فضل الله ورحمته وواسع عفوه وكرمه. ثالثا، بيان سرعة المثوبة وقربها من الإنسان الطائع. رابعا، المؤمن يتقلب بين الرجاء والخوف. الأسئلة: السؤال الأول، أذكر معاني الكلمات الآتية: ملأ، ذراعا، باعا، هرولة. السؤال الثاني، هل المقصود بالذراع والباع والهرولة الحقيقة أم المجاز؟ السؤال الثالث، هل الحديث يدل على ترجيح لجانب الرجاء على الخوف؟ وضح ذلك. السؤال الرابع، اشرح ذلك بأسلوبك. السؤال الخامس، اذكر بعض ما يرشد إليه الحديث.